يوم يجمع الله الرسل فيقول على عباد الله. الله أكبر. الله السلام. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. الله أكبر. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكلا. الله أكبر. الله ان شاء الله. Oh, كله غير ماشي. كل حاجة. عليك. يا رب. أَلَمْ Call. Nothing. ربنا يزيدك في العالم، ربنا يزيدك في الحضن يا رب. بارد يا رب. نعم يا شيخ، نعم المقام يا شيخ، ما شاء الله سيدنا. صلى على حضرة النبي السلام. بارد يا رب. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء منكم فإني هو قال سبحانك Oh, عليك. ما خد رمضان يا شكرا. الله الله الله الله الرحمة. الله أكبر. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الله أكبر. فلما توفيتني كنت أنت رقيبا عليك. الله أكبر. كنت صوت من الجنة. عظيم جدا والله